بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. القادر يعني فيما سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر أن من شروط الحج القدرة، وفسر القدرة هنا بقوله: من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. قوله رحمه الله: من أمكنه الركوب، يعني على الراحلة. فمن أمكنه الركوب على الراحلة مع توفر الشروط السابقة فإنه يجب عليه ماذا؟ الحج. فإن أمكنه الركوب بربط، يعني مثل لا يثبت على الراحلة إلا أن يربط مثلا بحبل، حبل الرشاء، تعرفون حبل الرشاء، حبل الدلو، حبل الرشا، نعم الرشا، يعني قال رشا ورشا ورشا، رشا ورشا ورشا، تعرفون الفرق؟ رشا ورشا هذا الحبل، والحبل الرشا، ورشا ورشا بالفتح ولد الظبي، الرشا ولد الظبي، والكسر الرشا حبل الدلو، والرشا بالضم الرشوة، جمعها رشا. فهمت يا أبا فضل؟ طيب، ولهذا يقول رحمه الله مثلث قطرب، يقول: صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أكل الرشا، بالفتح للغزالي والكسر للحبالي، والضم أخذ المال. طيب، يقول: والقادر من أمكنه الركوب وجد زادا وراحلة، يعني أمكنه الركوب على الراحلة، فإن كان لا يستطيع الثبات على الراحلة ولو ربط، يعني لو ترك سقط ما يجب عليه، ووجد زادا وراحلة. الزاد ما يتزود به المسافر من طعام وشراب، ووجد زادا وراحلة هي ما يرتحل، صالحين لمثله. إذن القدرة لا بد فيها من ماذا؟ من إمكان الركوب وأن يجد زادا وراحلة، وهذا فيما إذا كان بلده بعيدا عن مكة. أما من كان قريبا من مكة ويستطيع الوصول إلى المشاعر وإلى أماكن النسك على قدميه فلا يشترط الزاد والراحلة وإمكان الركوب. يقول رحمه الله: صالحين لمثله، صالحين لمثله، فإن وجد زادا وراحلة صالحين لمن هو دونه فلا يلزمه، لأن في ذلك غضاضة عليه، غضاضة عليه. والقول الثاني في المسألة أن من وجد ما يوصله إلى مكة من الزاد والراحلة فإنه يجب عليه الحج، سواء كان صالحين لمثله أو لا. وعلى هذا فلو كان الرجل غنيا من الأغنياء وراحلته من السيارة الفاخرة، ووجد سيارة رديئة، يعني دون الفاخرة، مثل وجد دجسن، هل يجب عليه الحج أو لا؟ يجب عليه الحج في هذا الحال، لأنه وجد ما يوصله إلى مكة. طيب صالحين، فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون صالحين لمثله، صالحين لمثله، بل إذا أمكنه الوصول إلى مكة بأي سبيل وبأي طريق فإنه يجب عليه. يقول رحمه الله: بعد قضاء الواجبات الشرعية، نعم، بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، يعني هذه الشروط لا بد أن تكون بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. فالواجبات تشمل ما كان لله وما كان للآدمي، فلو كان عليه دين لله أو لآدمي وعنده دراهم لكنها لا تكفي للحج، مثلا عليه دين لرجل 5000 وليس معه إلا 5000، هل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج. طيب عليه دين لرجل 5000 وعنده 10000، سيفضل 5، هذا يجب عليه الحج إذا فضل عن النفقات والحوائج كما سيأتي. طيب وكذلك لو كان عليه كفارة، كفارة يمين أو كفارة ظهار، يعني إطعام أو عتق، وليس عنده من الدراهم إلا ما يفي لهذه الكفارة، فلا يجب عليه الحج. إذن لا يجب الحج إلا بعد قضاء الواجبات التي للآدميين والتي لله عز وجل. طيب فإن أذن صاحب الدين، لو قال صاحب الدين حج، أنا أسمح لك أن تحج، فهل يجب عليه الحج؟ لا يجب، لأنه ليس العبرة بإذن صاحب الدين، المعتبر هو شغل الذمة، وذمته الآن مشغولة سواء أذن له أم لم يأذن. لكن لو قدر أن عليه دينا، أن الرجل عليه دين وهذا الدين مؤجل، وإذا حل الأجل سيجد ما يفي به هذا الدين، فهل يجب الحج عليه؟ نعم يجب. مثال ذلك: رجل عنده 5000 ريال وعليه دين 5000 ريال، لكن الدين مؤجل لا يحل إلا بعد 5 أشهر، وهو بعد 5 أشهر سيجد ما يوفي به هذا الدين، عنده بيت يؤجر وما شبه ذلك، فهل يجب عليه الحج في هذه الحال؟ نعم، لأن الواجب هنا لم يحل، وهو إذا حل وجد ما يوفي به. طيب يقول: والنفقات الشرعية، النفقات يعني وبعد قضاء النفقات الشرعية على من تلزمه نفقته، فلو كان الرجل مثلا عنده 5000 وله أولاد وزوجة، لو حج بهذا المال لنقصهم في النفقة وقتر عليهم في النفقة، فإن الحج لا يجب عليه. وقول المؤلف: النفقات الشرعية، قيدها بالشرعية احترازا مما خالف الشرع فلا عبرة به، فلو كان مثلا النفقة عنده مثلا 10000، عنده 10000 سوف يحج مثلا 5000 والخمسة تبقى للنفقة، لكن هو قال لا، الخمسة ما تفي بالنفقة، بل نفقت عائلتي مثلا 10000، نقول المعتبر هنا النفقة الشرعية، ما زاد على الشرع فإنه إسراف وتبذير فلا عبرة به. فهمت مولاه؟ نعم. يقول رحمه الله: بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، والحوائج الأصلية مثل المركب والمسكن والملبس والنكاح والكتب، رجل عنده 1000 ريال، 1000 ريال وهو بحاجة، طالب علم بحاجة إلى أن يشتري كتب، إن حج بهذا المال لم يتمكن من شراء الكتب، وإن اشترى الكتب لم يتمكن من الحج، فأيهما يقدم؟ من الحوائج الأصلية. كذلك لو كان عنده دراهم، عنده 20000 ريال، 20000 ريال وهو بحاجة إلى شراء سيارة 20000، لو اشترى السيارة لم يتمكن من الحج، لو اشترى السيارة لم يتمكن من الحج، ولو حج بهذه العشرين لقصر في السيارة في شراء السيارة، فهل يجب عليه الحج؟ لا. كذلك بالنسبة للمسكن، بالنسبة للمسكن والحوائج الأصلية. فالمهم أن من كان عنده حوائج، من كانت له حوائج أصلية وعنده دراهم، فإن الحوائج الأصلية مقدمة على الحج، مقدمة على الحج. لكن ما زاد على الحوائج الأصلية فهو كمال. وقول المؤلف الحوائج الأصلية من باب أولى الضرورات، لأن الأشياء ثلاثة: ضرورة وحاجة وكمال. ضرورة وحاجة وكمال، فهمت مولا؟ فالمعتبر بعد قضاء الضرورات أو الحوائج، ها؟ الحوائج، الحوائج الأصلية. وأما الضرورة فمن باب أولى. لو كان رجل مثلا عنده 1000 ريال وليس عنده ثياب، عاري من الثياب، ليس عنده ثياب، فتقديمه شراء الثياب على الحج هذا من باب الحوائج أو من باب الضرورات؟ من باب الضرورات. كذلك لو كان عنده 1000 ريال وليس في بيته طعام، يحتاج إلى أكل وشرب، بيته خال من الطعام والشراب، فشراؤه بهذه 1000 طعاما وشرابا من باب الضرورات أو الحوائج؟ الضرورات، باب الضرورة. فإذا قول المؤلف الحوائج الأصلية يعني الأمور التي يحتاجها لكن لا تصل إلى درجة الضرورة. طيب، إذن القدرة، القادر من هو؟ من تمكن من الركوب ووجد ما يوصله إلى مكة، وجد ما يوصله إلى مكة، وذلك بعد أن يقضي ما عليه من ديون ونفقات وحوائج. طيب، يقول رحمه الله، والمسألة يعني فيها ما ودنا نطيل التفصيل فيها لأن الوقت ضيق. قال رحمه الله: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه. إن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، قوله لا يرجى برؤه هذا يعود إلى المرض أو إلى الكبر؟ إلى المرض، يعني المرض تارة يرجى برؤه وتارة لا يرجى برؤه، أما الكبر فلا يرجى، الكبر لا يرجى زواله. طيب، يقول: إن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. يعني رجل لزمه الحج لكنه عاجز لكبره أو مرضه، إذن هو قادر بماله، عاجز بماذا؟ ببدنه. وسبق أن من كان قادرا بماله عاجزا ببدنه فإنه ينيب من يحج أو يعتمر عنه، أو يعتمر عنه. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده الحج، لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عنه. فهذا دليل على أن الحج واجب على الكبير، ولهذا قالت: إن فريضة الله على عباده، وعلى ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب. هذا الدليل. إذا أعجز الإنسان كبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن يقيم من يحج ويعتبر عنه من حيث وجب. وقول المؤلف لازمه يعني وجب عليه أن يقيم من يحج. من هنا اسم موصول فيفيد العموم، يعني سواء أقام صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، واضح أو لا؟ لقوله من يحج، لكن نقول إن هذا العموم مقيد أو مخصوص بما إذا كان النائب قد مما إذا كان النائب يصح حجه، وثانيا أن يكون قد حج عن نفسه، فلا بد من هذين الشرطين. يعني يشترط في النائب أن يكون قد أدى الفريضة، قد أدى الفريضة، وأن يكون ممن يصح أن يحج عن نفسه. طيب يقول المؤلف لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. لو وكل امرأة رجل وكل امرأة يصح أو لا؟ يصح. امرأة وكلت رجلا يصح. طيب وكل صبيا صغيرا ما يصح. طيب وكل رجلا لكن هذا الموكل الوكيل لم يؤدي الفريضة لم يحج عن نفسه ها؟ لا يصح. طيب وكل رجلا قد حج عن نفسه لكنه لم يعتمر وكله في العمرة يعني رجل حج لكنه لم يعتمر ومرض أو صار كبيرا بحيث لا يستطيع الحج الآن الواجب عليه ما هو العمرة وكل رجلا آخر قد اعتمر لكنه لم يحج هل يصح أو لا يصح طيب لو كان الرجل قد حج لكنه لم يعتمر الوكيل لا يصح لأن النائب قائم مقام المنيب قائم مقام المنيب فهمتم ولا يعني رجل وجب عليه الحج وكل رجلا آخر قد حج عن نفسه هذا الوكيل لكنه لم يعتمر حكم الوكالة صحيحة لأن الفرض الذي سوف يقوم به قد أداه عن نفسه طيب مثال آخر رجل حج مفردا بقي عليه ماذا؟ العمرة مرض مرضا لا يرجى برؤه نقول يجب عليك أن تنيب من يعتمر عنك طيب أناب شخصا يعتمر عنه قد أدى العمرة هذا المنيب قد أدى العمرة لكنه ما حج هل تصح الإنابة؟ نعم تصح لأن فعله لهذه العبادة يصح بنفسه فصح لغيره طيب إذن قول المؤلف لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب أي من المكان الذي وجب عليه والضمير في وجب يعود على الحج وعلى العمرة فلو كان رجل من أهل العراق يجب عليه أن يحج من أين؟ من العراق يلزمه أن يقيم من يحج ومن يعتمر عنه ويعتمر عنه من العراق لأنه لو حج لحج من هذا المكان رجل من أهل الشام وجب عليه الحج لكن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه الآن يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه أقام رجلا من أهل تبوك هل يجوز أو لا؟ لا يجوز لأن الحج وجب عليه في ماذا؟ في الشام وجب عليه في الشام إذن قوله من حيث وجب يعني من المكان الذي وجب فيه طيب رجل وجب عليه الحج وهو من أهل القصيم فأناب رجلا من أهل الدمام ها؟ يصح لا مو بالبلد والشر الدمام غير القصيم غير لا لأنه أتى بما بالواجب وزيادة النائب هنا أتى بالواجب وزيادة لأنه سوف يمر على القصيم واضح؟ طيب إذن يجب على النائب أن يحج من المكان الذي وجب فيه الحج على المنيب وجب فيه الحج على المنيب لأن هذا النائب فعله كالقضاء والقضاء يحكي الأداء وقال بعض العلماء إنه لا يلزمه أن يقيم ومن يحج ويعتمر عنه من بلده بل لو أقام من أي مكان كفى حتى لو أقام من مكة واضح؟ وعلّلوا ذلك بأن السعي سعي هذا النائب من البلد إلى مكة هل هو مقصود لذاته أو أنه وسيلة؟ وسيلة ليس مقصودا لذاته يعني السعي ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة إلى الوصول وعلى هذا فلو كان رجل من أهل العراق أناب رجلا من أهل المدينة أو رجل من أهل الشام أناب رجلا من أهل المدينة أو من أهل مكة فإن النيابة صحيحة. طيب يقول رحمه الله: ويجزئ عنه عمن؟ عن المنيب. وإن عوفي بعد الإحرام. ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. وإن عوفي هذه إشارة، إن إشارة خلاف، إن إشارة خلاف، لكنه خلاف متوسط لا ليس ضعيف، لو للقوي وإن للمتوسط وحتى للضعيف. إذن وإن عوفي الإشارة هنا إشارة خلاف متوسط. يجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، يعني لو أن العاجز عن الحج أناب من يحج أو يعتمر عنه، ثم إن المنيب بعد أن أحرم النائب بالحج أو العمرة عوفي، عوفي، فهل يجزئ الحج عن المنيب وتجزئ العمرة عن المنيب؟ نعم. فهمتم المثال؟ رجل مثلا مريض من أهل القصيم، مريض، قال لشخص: وكلتك أن تحج عني، ذهب إلى الحج، لما وصل إلى قرن المنازل أحرم، قال: لبيك حجا، وأنا وأنه عن المنيب. قبل أن يصل إلى مكة عوفي المنيب، فهل يجزئ الحج؟ نعم يجزي، ولهذا قال: يجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. وإن عوفي بعد الإحرام، فإن عوفي قبل الإحرام، علم من قول المؤلف وإن عوفي بعد الإحرام أنه إذا عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئه، لأنه في هذه الحال النيابة تبين لنا أنها لا تصح، تبين في هذه الحال أن الوكالة لا تصح. مثل رجل من أهل القصيم وكل رجلا أن يحج عنه، وقبل أن يصل الرجل إلى الميقات، يعني لما وصل إلى الطائف وقبل أن يصل إلى الميقات عوفي المنيب، عفاه الله عز وجل. فالآن وعلم به مثلا النائب، فهل تصح النيابة في هذا الحال؟ لا تصح النيابة، واضح؟ طيب، إذن قول المؤلف ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام مفهومه أنه لو عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئ عنه، فإنه لا يجزئ عنه. طيب، لكن إذا عوفي بعد الإحرام، قصدي إذا عوفي قبل الإحرام، فإما أن يكون النائب قد علم بذلك، وإما أن يكون لم يعلم. فهمتم؟ يعني إذا عوفي المنيب قبل إحرام النائب بالحج أو بالنسك على وجه العموم، بالنسك، فإما أن يكون النائب الذي موكل قد علم بمعافاة من المنيب، وإما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون جاهلا. طيب، إن علم قال سأمضي، يعني علم، قيل له اتصل على التلفون، قالوا له إن فلانا الذي وكلك بالحج قد عافاه الله، قال بمشي بالحج، سأمضي فيما جئت من أجله، ومضى، فلمن يكون الحج؟ لنفسه. هل يكون لهذا النائب أو يكون للمنيب؟ النائب. طيب، هل يكون، لاحظ، هل يكون للنائب وعلى من تكون؟ وإذا قلنا إنه للنائب، فهل يلزمه أن يرد النفقة أو لا؟ لا، مشى، هو اعتمر حج، أدى النسك، قال سأمضي. هنا الآن حج وانتهى، هذا الحج هل هو للنائب؟ يعني لاحظوا الآن عندنا حالتين. الحالة الأولى إذا كان النائب قد علم بأن المنيب قد عوفي ومضى مع علمه وحج، فهذا الحج هل هو للنائب أو للمنيب؟ نائب. وإذا قلنا أنه للنائب، هل يلزمه أن يرد النفقة إذا كان أخذ نفقة؟ أو لا يلزمه؟ لا يلزمه. ها؟ يعني يكون للمنيب؟ يكون للنائب ويرد النفقة. طيب، وقال بعض العلماء إنه يكون للمنيب، إنه يكون للمنيب في هذه الحالة. فهمتم ولا؟ طيب، وأما إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا بأن مثلا عوفي الرجل قبل أن يحرم النائب، عوفي الرجل قبل أن يحرم النائب ومضى في الحج، فإن الحج هنا يقع عن المستنيب، الرجل الكبير المريض الذي أناب، والنفقة أيضا عليه، يعني لا يلزم النائب أن يرد النفقة، لا يلزم النائب أن يرد النفقة. الإشكال في أي الصورتين؟ فيما إذا علم، فيما إذا علم. فقال بعض العلماء إن الحج يكون للنائب ويلزمه أن يرد النفقة من بعد علمه، من بعد علمه، وأما ما أنفقه قبل علمه فهو على المستنيب. وقال بعض العلماء إن النفقة تكون لمن؟ على النائب، والحج يكون للمستنيب. إن النفقة على المستنيب والحج له، والحج له. وفي هذه الصورة والصورة الثانية، والصورة الثانية فيما إذا جهل يلغز بهذه المسألة، ويقال لنا رجل صح نفل حجه قبل فرضه. واضح؟ لنا رجل صح نفل حجه قبل فرضه. ما هي صورة ذلك؟ صورة ذلك رجل مريض أناب من يحج عنه، ثم عوفي قبل أن يحرم النائب، ومضى النائب في الحج، فإن الحج يكون لمن؟ ها؟ للمستنيب، وعليه النفقة. طيب، يقول رحمه الله وإن عوفي ويجزئ عنه وإن عوفي قبل الإحرام. وعلم من قول المؤلف فيما سبق لزمه أن يقيم، وفي قوله من يحج ويعتمر عنه، أن النيابة في الحج حكمها جائزة، لكن ليس على سبيل الإطلاق، بل فيه تفصيل، وهو أن الأصل، لاحظ، الأصل أن الإنسان يفعل العبادة ويباشرها بنفسه هو، يفعل العبادة ويباشرها بنفسه هو، والله عز وجل حكيم، لم يشرع الشرائع والعبادات لمجرد إسقاط الفرض، بل المقصود أن العبد هو الذي يباشر العبادة وهو الذي يفعلها بنفسه ليشعر بالتعبد. إذن فالأصل أن العبادة يفعلها الإنسان بنفسه، لكن من رحمة الله عز وجل الرخص لعبادة بأن العبد إذا لم يستطع فعل هذه العبادة إما أن ينيب غيره، وإما أن يرجع إلى البدل إذا كان لهذه العبادة بدل، إذا كان لهذه العبادة بدل. الحج مثل غيره، الأصل الإنسان يفعله بنفسه، لكن الإنابة في الحج لها أحوال، لها أحوال. الحال الأولى أن يكون ممن لم يؤدي حجة الإسلام، أن تكون الاستنابة ممن لم يؤدي حجة الإسلام وهو عاجز عجزا مستمرا، فالإنابة في هذا الحال جائزة. واضح؟ الحال الأولى أن تكون الإنابة ممن لم يؤدي حجة الإسلام وهو عاجز عجزا مستمرا، كمريض لا يرجى برؤه وكبير، فالنيابة في هذا الحال جائزة. الحالة الثانية أن يكون ممن لم يؤدي حجة الإسلام لكنه عاجز عجزا يرجى زواله، فالإنابة لا تجوز، بل ينتظر حتى يزول ما به ثم يحج بنفسه. واضح؟ طيب، الحال الثالثة أن تكون الإنابة ممن قد أدى حجة الإسلام وهو عاجز عجزا مستمرا. يعني إنسان حج واعتمر وبعد سنوات مرض مرضا لا يتمكن فيه من الذهاب مثلا إلى مكة، فأناب شخصا أن يحج عنه. حكم الإنابة، المذهب أنها جائزة، جائزة سواء كان عجزه يرجى زواله أم لا يرجى زواله. هذه الحال الثالثة، أن تكون إنابة ممن أدى حجة الإسلام وهو عاجز سواء كان عجزه يرجى زواله أم لا. الحال الرابعة، أن تكون الإنابة ممن أدى حجة الإسلام وهو قادر، وهو قادر، فالمذهب أنه يجوز، يجوز، واضح. والقول الثاني أنه لا تجوز الإنابة في هذا الحال. فهمتم الآن؟ إذن أحوال الإنابة كم؟ أربع. الأولى إذا كان ممن لم يؤدي حجة الإسلام وهو عاجز عجزا مستمرا، والحكم فيها واضح أنها جائزة. الحالة الثانية أن يكون من إنسان لم يؤدي حجة الإسلام وهو عاجز عجزا يرجى زواله، فالحكم يا آدم، آدم عمر عبد الله، الحكم وش الواجب عليه؟ ينتظر حتى يزول. طيب، الحالة الثالثة أن يكون ممن أدى حجة الإسلام، من حجة الإسلام وهو عاجز سواء كان عجزه مستمرا أو غير مستمر، فالمذهب أنه جائز مطلقا. والحالة الرابعة أن يكون ممن أدى حجة الإسلام وهو قادر، فالمذهب أيضا أنه جائز، أنه جائز. وهذه إن شاء الله تعالى يأتي الكلام فيها. طيب، هل يجوز بالنسبة للإنابة إنسان عاجز وعليه فرض الحج وعليه نذر حج، يعني قال لله علي نذر أن أحج وهو ما حج الفريضة وهو عاجز الآن، فأناب رجلين في عام واحد، واحد لنذره وآخر لفرضه، هل يجوز أو لا؟ يجوز، يجوز. وأيهما الذي يقع عن الفرض؟ قال العلماء أيهما أحرم أولا وقع عن الفرض، وقع عن الفرض. طيب، إذا قال قائل كيف الإنسان لو فعل بنفسه ما يمكن أن يحج إلا مرة واحدة، كيف أقول يعني يتصور أن يقع، أن تقع منه حجتين في عام واحد؟ نقول نعم يجوز هذا، لأن النذر واجب، والذي بأصل الشرع واجب آخر، واجب آخر، بدليل أن الإنسان مثلا لو مات وعليه صيام عليه 30 يوما، فاتفق 30 رجلا أن يصوموا عنه يوما واحدا، يجزي أو لا؟ يجزي، نعم. طيب، قال الرجل ما يمكن يصوم في يوم 30، نقول كل واحد عبادة مستقلة. طيب، هل يشترط وقوع النسكين في الإنابة عن رجل واحد أو لا يشترط؟ يعني لو إنسان حج عن شخص واعتمر عن شخص، يعني قال له شخص حج عني وقال له آخر اعتمر عني، فأحرم بحج بعمرة ثم يفرغ منها ويحج، هل يجوز أو لا؟ يجوز، يجوز في هذه الحال. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا يشترط وقوع النسكين عن واحد. طيب، على من يكون الهدي في هذه الحال؟ هذه فيه التفصيل، إن لم يعلم، يعني صاحب الحج ما علم بصاحب العمرة، وصاحب العمرة ما علم بصاحب الحج، فالهدي عليه هو لأنه فرط بعدم إعلامهما، وإن علما جميعا ورضيا فالهدي عليهما، فالهدي عليهما. طيب، هل يجوز في رجل وكل في حج وعمرة، وكله رجل في حج وآخر في عمرة، فقرن أحرم قارنا، يقع النسك عنهما أو لا؟ فهمت الصورة؟ قال يعني رجل قال جزاك الله خير اعتمر عني، وقال له آخر جزاك الله خيرا حج عني، فوصل إلى الميقات فقال لبيك حجا وعمرة والآن قارن، هل يجوز أو لا؟ نقول في هذا الحال فيها تفصيل، يعني المسألة فيها تفصيل. إن علم بذلك، إن علم بذلك جاز، ووقع النسك عنهما جميعا، ولهذا الصحيح أن عمرة القران تجزئ عن عمرة الإسلام، خلافا لمن قال إنها لا تجزئ. وإن لم يعلم، إن لم يعلم وقع عنه هو، صار النسك الحج والعمرة له هو، وذلك لأن أصلا أن الإنسان إذا قال لشخص حج عني أن يكون حجا مفردا أو متمتعا، وإذا قال اعتمر عني فالمراد عمرة مستقلة، عمرة مستقلة. فالحاصل أن من وكل في حج وعمرة، وكله رجل في حج ووكله آخر في عمرة، فقارن، فإن كان بإذنهما وعلمهما فإنه يصح ويجزئ، وإن كان بغير علمهما ففي هذا الحال يكون النسك له، يكون النسك له. طيب لو علم وأذن، يعني قال له رجل حج وقال له آخر اعتمر، فقال سأقرن ورضي، على من يكون الهدي؟ عليهما جميعا، عليهما جميعا، يعني بينهما مناصفة. طيب رجل قال لشخص حج عني، حج عني، ثم قال له آخر اعتمر عني، اعتمر عني، وهو يعلم بأن الأول قد وكله في الحج والأول لا يعلم بالثاني، فهنا الهدي على من يكون؟ على صاحب العمرة، صاحب الحج، واضح أنه ليس على الشيء لأنه ما علم، يكون على صاحب العمرة، صاحب العمرة. فإن لم يعلم فكما سبق أنه يكون على، على من؟ على النائب. طيب لو أن رجلا نوى بالنسك عن شخصين، قال لبيك عن أبي وأمي، فعلى من يكون النسك؟ فلمن يكون النسك؟ ها؟ طيب قال لبيك عن، عن والدي جميعا، لا ما يقع لا عن أبيه ولا عن أمه، يقع له، يقع له، لأنه هنا لا ميزة لواحد منهما على الآخر، فانصرف الحج لنفسه، صرف الحج لنفسه. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى ربما في، في باب الإحرام أن الحج له خصائص فيما يتعلق بالنية. لو إنسان وجب عليه الحج وكان قد نذر الحج فذهب قال سأقضي سأحج عن نذري، فإن هذه الحجة تقع عن حجة الإسلام. إنسان لم يعتمر، العمرة واجبة عليه، ذهب يعتمر نواها نفلا، يسقط عنه الواجب أو لا؟ يسقط، يسقط عنه الواجب. انتهى الوقت يا موسى، باقي شوي. طيب يقول رحمه الله ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. علم منه أن المرأة يجب عليها الحج، لكن يشترط لوجوبه وجود المحرم. وقوله رحمه الله ويشترط لوجوبه، علم أن المحرم من كلامه أن المحرم شرط للوجوب، وأن المرأة إذا لم يكن لها محرم فإنه لا يجب عليها الحج، لا يجب عليه الحج، وتكون حينئذ مثل، مثل من؟ مثل الصبي ومثل المجنون ومثل العاجز ببدنه وماله، لا يجب عليه الحج، واضح؟ إذن فالمحرم شرط لوجوب الحج. وقال بعض العلماء إن المحرم شرط لوجوب الأداء، لوجوب الأداء لا للوجوب، وش ينبني على هذا؟ ينبني عليه أننا إذا قلنا إن المحرم شرط لوجوب الحج، وأن من لم تجد محرما لا يجب عليه الحج، أنه لا يجب عليه أن تنيب حتى لو كان عندها ملايين، لأن الحج ليس بواجب عليها. وإذا قلنا إن المحرم شرط لوجوب الأداء، قلنا إذا وجد عندها محرم أو إذا وجد لديها محرم وجب عليها الحج بنفسها، وإن لم يوجد عندها محرم فإنه يجب عليها الإنابة أن تنيب. هذا الفرق بين القولين. والصحيح أن المحرم شرط للوجوب، وأن المرأة إذا لم يكن عندها محرم فإنها في هذه الحال إيش؟ لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج. طيب، يقول رحمه الله: وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. محرم، وجود محرمها، والدليل على اشتراط المحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. ولما أخبره الرجل قال: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فالمحرم شرط لوجوب الحج على المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تسافر إلا معها محرم، إلا معها محرم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، جميلة أو قبيحة، حتى ولو كانت عجوزا شوهاء. قال الإمام مالك رحمه الله: لكل ساقطة لاقطة، كل ساقطة لها لاقطة. طيب، المحرم يشترط فيه أن يكون مسلما بالغا عاقلا، لابد أن يكون مسلما، يعني المحرم لابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا. فلو أن رجلا له بنت وهو كافر، فهل يكون محرما لها؟ لا يكون محرم، لأنه يشترط في المحرم أن يكون مسلما. طيب، فإن كان مخالفا لها في الدين، يعني مثلا هي كافرة وهو مسلم، ها؟ طيب، لا بالنسبة للمحرمية احنا نتكلم عن المحرم، هل يكون محرما؟ في غير الحج احنا نتكلم عن المحرم، هل هو محرم او لا؟ محرم، نعم، لا بد في المحرم ان يكون اعلى دينا منها. طيب، هذا مسلم، ان يكون مسلما. وقال بعض العلماء انه لا يشترط الاسلام إذا أمن الرجل فإنه لا يشترط الإسلام، واضح؟ طيب، وهذا هو الصحيح، أن الإسلام ليس بشرط، وذلك متى؟ إذا أمن على المرأة. الثاني أن يكون بالغا، فمن دون البلوغ ليس بمحرم، لأنه يحتاج من يتولى أمره، فكيف يتولى أمره غيره. الثالث أن يكون عاقلا، فالمجنون أيضا ليس بمحرم، لأن المجنون بحاجة إلى من يتولى أمره ويقوم على شؤونه، فلا يقوم على شؤون غيره. طيب، إذن المحرم لابد أن يكون مسلما عاقلا بالغا، إلا أن الإسلام ليس بشرط، متى؟ إذا أمنت الفتنة. طيب، المحرم يقول: وهو زوجها. والزوج، والمراد بالزوج هنا هو من عقد عليها عقدا صحيحا وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة. من عقد على امرأة عقدا صحيحا وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة. فلو أن رجلا قال لآخر: زوجتك بنتي، فقال: قبلت. هل يجوز للمرأة هذه أن تحج مع هذا الرجل؟ نعم، لأن العقد صحيح، ولا يشترط ماذا؟ الوطئ والخلوة. طيب، هذا واحد. أو من تحرم عليه على التأبيد لنسب أو سبب مباح. تحرم عليه على التأبيد لنسب أو سبب مباح. المؤلف رحمه الله ذكر أنواع المحرمات، وهذا يتضح يعني تفصيل المسألة يتضح ببيان المحرمات. المحرمات قسمها العلماء رحمه الله إلى أربعة أقسام: محرمات بالنسب، ومحرمات بالصهر، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالجمع. أربع: محرمات بالنسب، ومحرمات بالصهر، ومحرمات بالجمع، ومحرمات بالرضاع. المحرمات بالنسب هي السبع التي ذكرها الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه سبعة أنواع من المحرمات. حرمت عليكم أمهاتكم، فتحرم الأم وأمهاتها وإن علوا، وبناتكم البنت وبنتها وإن سفلت وإن نزلنا، وكذلك بالنسبة للبقية. إذن المحرمات بالنسب ما هي؟ هي السبع المذكورة في سورة النساء. وذكر بعض العلماء لها ضابطاً في المحرمات في النسب، قال هي المحرمات بالنسب الأصول، يعني يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. هذه أربعة أشياء. يقول يحرم على الإنسان أصوله، مثل سبحان الله الأب حرام على الأم والجدة، الأم والجدة وين علم. طيب فروعه البنت وبنت البنت وبنت الابن وين نزلنا. طيب فروع أصله الأدنى، أصله الأدنى هو الأب. فروع الأب بالنسبة للإنسان ما هم؟ لا، أخوات، الأخوات وإن وفروعهن. ولهذا نقول فروع أصله الأدنى ونطلق. طيب فروع أصله الأعلى لصلبهم فقط، أصله الأعلى الجد. فروع الجد بالنسبة، فروع جدك بالنسبة لك العمات، نقول لصلبهم احترازا من فروعهن. لا، من فروعهن، سبحان الله العظيم. أي من بنات العمات. الآن نقول بالنسبة للأصل الأدنى على الإطلاق، نقول يحرم على الإنسان أصوله وفروعه وأصول وفروع أصله الأدنى مطلقا أو بقيد مطلقا. طيب وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط، لماذا نقول لصلبهم فقط؟ احترازا من فروعهن. من هم فروع أصله الأعلى؟ العمات والخالات. نقول العمات والخالات حرام لصلبهم فقط دون فروعهن. بنت العم تحرم ولا من تحرم؟ لا تحرم. طيب هذه المحرمات من جهة النسب. محرمات من جهة الصهر ذكرها الله عز وجل أيضا في الآية في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذا واحد. ثم بعد أن ذكر المحرمة وأمهات نسائكم وربائبكم، لا قبلها، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذه ثلاث أضفها إلى قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذن المحرمات بالصهر هي هن أربع: زوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة. إيش بعد؟ وزوجة الابن. لكن يشترط في بنت الزوجة أن يدخل بأمها، أن يدخل بأمها. تمام. هذه المحرمات بالصهر. من الصلب. من الصلب. مصب. هذه المحرمات بالصهر، وإن شئت يعني تضع لها ضابطا فتقول أصول وفروع كل من الزوجين على الآخر، أصول وفروع كل من الزوجين على الآخر إلا فروع الزوجة فيشترط الدخول. إذا قلنا أصول وفروع كل من الزوجين على الآخر يشمل الأربعة ولا لا؟ أصول وفروع كل من الزوجين على الآخر، أصول الزوجة على الزوج، ولاحظ قولنا على الآخر يعني خاصة، أصول الزوجة على الزوج وفروع الزوجة على الزوج، وأصول الزوج على الزوجة وفروع الزوج على الزوجة، لكن يشترط في فروع الزوجة أن يدخل بها، طيب المحرمات بالرضاع كملها. المحرمات بالرضاع نفس المحرمات بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بقي إيش؟ المحرمات بالجمع. محرمات بالجمع هو وضابط المحرمات بالجمع كل امرأتين، كل امرأتين لو كان إحداهما ذكر والأخرى أنثى لم يجوز النكاح التناكح بينهما لنسب لا لصهر. كل امرأتين بينهما قرابة، يعني لو قدر أن إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لم يجوز التناكح بينهما لنسب لا لصهر، لا لصهر. هذه القاعدة في ماذا؟ فيما يحرم فيه الجمع. طيب رجل جمع بين، هل يجوز للرجل أن يتزوج خالته؟ طيب طبقها على القاعدة، فلا يجمع بين البنت وخالتها. هل يجوز أن يتزوج عمته؟ لا، فلا يجمع بين المرأة وعمتها. هل يجوز أن يتزوج بنت عمه؟ نعم. إذن فيجوز الجمع بين ماذا؟ المرأة وبنت عمها. هذا قولنا بالنسب، وقولنا بالصهر لا بالصهر احترازا مما لو جمع كما قال العلماء بين مبانة من شخص، بين مبانة من شخص وبنته من غيرها، بين مبانة من شخص وبنته من غيرها. مثاله رجل تزوج امرأة ثم طلقها، تزوج امرأة اسمها فاطمة ثم طلقها، فتزوج أخرى اسمها عائشة وأتت منه ببنت اسمها هند، جاء رجل فتزوج فاطمة ثم بعد ذلك تزوج هند. الآن هذا الرجل جمع بين مبانة الشخص يعني مطلقة هذا الرجل وبين بنته لكن من غيرها، لكن من غيرها. هذا محترز قولهم لا بالصهر، لأن العلاقة هنا بينهما صهر لا بالنسب. طيب يقول المؤلف رحمه الله يقول من تحرم عليه على التأبيد احترازا ممن تحرم على من المحرمات بالجمع لنسب وهي المذكورات التي ذكرناها أو سبب مباح وهو الرضاع، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام غدا بعد المغرب إن شاء الله. كيف يعني؟ يعني الآن مثلا رجل لا يرجع مريض مرضا لا يرجع به، طيب فأناب شخصا آخر من بلد آخر أبعد من بلد، نعم، لكنه يمر على الميقات. إيه لابد أن يحرم من الميقات الذي يحرم منه المنيب، لابد إيه، لأن هذا مثل القضاء يحكي الأداء. نعم ها؟ القسيمة ما يقع هنا. ليش ما يقع؟ من طريقة شلون؟ لا نقول راح للميقات نفسه. من قالك عن طريق آخر؟ حين الدمام يجون نفسه على القصيم. شلون؟ طيب لو جاء مع السريع وين بيروح؟ الآن إذا وصل الرياض إن جاء من القصيم صار مع من مدينة الحليفة، وإن جاء من هذا صار. أنت لأن إذا جيت تروح المكة مع أين تروح؟ إما مع الطائف أو مع المدينة. أو مع المدينة. الطائرة يختلف. الطائرة يختلف فيه. نعم محمد. يكون محرم. لا لا هذا في المحرمية. في المحرم شروط المحرم عموما. لا لا ما يجوز في الحج. لأن الكافر ما يجوز له دخول مكة. فهمت ولا لا؟ لكن لو أرادت من تسافر لدراسة مثلا، تبي تسافر لبلد آخر وعندها أب كافر، هل يكون محرما؟ هذا الخلاف. نعم هي صح تأثمي صح وأثمت. نعم شيخ بارك الله فيك، لو كان يعني قارب البلوغ ممكن يعني يكون محرم؟ ما يكون محرم، وهذا حاصل يعني ما يمكن يكون. لا يكون، مع أنه يعني قد يؤمن ولو يؤمن قد وقد. نعم. إذا كانت المرأة مع مجموعة نساء. هذا عند شيخ الإسلام رحمه الله يقول يجوز للمرأة إذا صارت في برفقة نساء مأمونات أن تحج. يعني مثل امرأة وجدت رفقة آمنة من نساء يكون الحج واجب عليها. ولو حجت مثل ما نقول انها اثمت. نعم خالد. شيخ بعض الناس يكون المحرم في سياره، ما في سياره يكون متقدم عليه ساعات 4 ساعات. لا ما يجوز هذا. يعني لاحظوا الان رب بعض العوائل يسافرون، يكون مثلا المحرم في سياره والمراه في سياره اخرى. نفرض انهم ان عند سيارات جمس مثلا، جمس اثنين، قال الرجال نركب جميع في السيارة هذه، وقالت النساء نجلس جميع في السيارة هذه. اللي يقود السيارة هذه أجنبي لكن قريب، يعني ابن عمهم أو كذا، معه زوجته معه أمه، هل هذا يعتبر سفر؟ هل نقول سفر بدون محرم؟ لا، لأن هذا مصاحبة. أقول مصاحبة هذا. لكن لو مثلا في المثال اللي ذكرت أنها يعني الفرق 3 ساعات 4 ساعات هذا ما يجوز. لكن إذا كانوا في سيارة واحدة ما مع تقارب السيارات ما يضر هذا. نعم. العالم الفقهاء يذكرون الضوابط لتقريب المسائل، وفي مسألة الجمع يعني ذكروا ضابط، يعني ورود النص أسهل منه لأن الضابط أدخل لنا. لا هم أعم من النص. النص ما هم؟ لا أصول الله أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والقول الله تعالى أن تجمعوا بين الأختين. إيه لا هم أعم من هذا، هم يعممون الحكم. أقول يعممون الحكم، ما يخصونه بالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم. الشيخ إذا حج كافر أو لا ترك كافر مع ابنته كمحرم، فأين يبقى عنها؟ هل ينفصلان في جنة مثلا؟ ما يجوز بالنسبة للحج، ما يجوز، لأنها الآن سوف يكون حجها بدون محرم، والمرأة ما يجوز لها أن تحج إلا بمحرم، ولا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم، ولا بيرخص العلماء رحمهم الله للمرأة أن تسافر إلا بدون محرم إلا في مسائل، 5 مسائل، منها إذا وجب تغريبها، إذا وجب على المرأة أن تغرب، زنت وأرادوا تغريبها، قال بعض العلماء تغرب ولو بلا محرم، ومنها إذا وجبت عليها الهجرة، وجبت عليها الهجرة مثل أسلمت في بلد كله كفار وأبوها كافر ولا تستطيع إقامة الشعائر، يقول يجب عليها أن تهاجر ولو بلا محرم. ومنها مسألة ثالثة إذا مات محرمها في أثناء الطريق وقد بعدت عن البلد، مثلا سافرت من القصيم إلى مكة وفي عفيف مات محرمها، يقول هنا يجوز أن تكمل السفر. ومنها إذا داهم بلدها العدو وهربت مع من هرب بلا محرم، فهنا أيضا يجوز لها أن تسافر ولو بلا محرم. واضح؟ والمسألة الخامسة والأخيرة، إذا استدعاها الحاكم بعد تحرير الدعوة عليها لشهادة ونحوها وجب عليها أن تسافر ولو بلا محرم. هذه خمس مسائل يجوز فيها سفر المرأة بلا محرم، وكلها تدور حول الضرورة، يعني كل هذه المسائل مسائل ضرورة.